ربى يتيما خير من وطئ الثرى ومع ذاك محمود السجايا كما ترى. من القصص المشهورة الغر من غرى لآي الضحى يعلم مقاما على العرى. فبالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم. فبالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم. أتته فتاة في الفتوة حظها عظيم حليمة جاء حلم باسمها. ومن آل سعد أسعدت بان فوزها باسم واسم الجد عظما اسمها. في إرضاعها للنور بالنور ينهز. في إرضاعها للنور بالنور ينهزون. اللهم صل وسلم على سيدنا. تدهو من الأملاك اثنان أو جمعا لديها من الأعوام أرضا متبعا. فشقى لصدر بالفضائل ساطعا وللمضغة السوداء أخرجا نافعا. وردوه بعد الخاتم بالسر المرتز. وردوه بعد الخاتم بالسر المرتز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بعد ذا ردته للأهل لم تكد تجود به لكن أرادوا فاعتبر. لرب العلا ونشأ كريما ومرتشدا إلى أن أظلته الغمامة فارتصر. وحي وجاء الفيض يبدو له نزول. وحي وجاء الفيض يبدو له نزول. اللهم صل وسلم على حبيبنا. رأته خديجة والتغى فيه معلن، فرام زواجا بالذكاء مبين. نالت مراما جاء جبريل محسن، ببيت لها وجرى المغان معين. فصلى عليه الرب ملعب شو مهتزون. اللهم صل وسلم وصلى عليه الرب ملعب شو مهتزون. اللهم صل وسلم على حبيب الله.